الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله ويعلمكم الله. صدق الله العظيم. وبعد قوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه من غيره، فقال لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: وكيف أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء إلى أن بلغ بسم الله الرحمن الرحيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فرأى عين النبي تجرفان بالدموع. يقول المبعوث رحمة للعالمين: من استمع إلى يد من القرآن كتبت له حسنات مضاعفة، وإذا تلاها كانت له نورا يوم القيامة. آيات بينات يتلوها علينا بمشيئة الله تعالى. كان للدعوة التلفزيون العربي فضيلة القاري الشيخ أحمد الشحات رشيد. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق ولنا جميعا بحسن الاستماع، فليتفضل سيادته مشكورها. وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ أنا المعالج. نعم يا حبيبي. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ما شاء الله. فقال الذين كفروا منكم إن هذا إلا سحر حبيبي. Oh! اشرح صدرك. جميل يا عمي جميل. الله الله الله الله الله. واشهد بأننا مسلمون. تعالي Yeah. جبتها منين دي؟ الله سبحانه الله سبحانه. تكون لنا حنان جميل يا سلام. وارزقنا وأنت خير الراحمين. ارجع تاني ارجع ولا يا رب. سبحانك. إنك أنت علام الغيوب. يا عيني. حامك يا عالي كده يا عم جدد كمان جدد. الله الله الله الله. تعلم ما كل شيء. الله الله الله الله. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Thank you. صدق الله.